بالنسبة للنكاح بدون ولي، هل يعيد العقد إذا كانت تبع هواه؟ لا شك هذا عقد باطل، يعني لابد من الإعادة. هنا طيب،